هذا هو الثالوث الخطر: العجب، الكبر، الرياء. نسأل الله تعالى السلامة من هذا المثلث الذي لا يؤدي لصاحبه إلا إلى الهاوية.